إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله وصف المؤمنين قائلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وفي هذا الوقت بيان عظيم لحقيقة مهمة في الإسلام والإيمان والتوحيد، وهذا الأصل قد غفل عنه كثير من المسلمين في هذا الزمان، وهو أن الله لم يقتصر على أن يحبب إليهم الإيمان وعلى تزيينه في قلوبهم، لأن هذا لا يكفي وحده للدخول في الإيمان، بل كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فالمؤمن هو الذي يحب ويظهر، لا يكفي الحب وحده، أن تحب الله وتحب الدين وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتحب الحق وتحب التوحيد وتحب السنة وتحب العدل وتحب الخير كله. ولكن هذا لا يفيد شيئا إن كنت لا تبغض ما يخالف الدين، وإن كنت لا تبغض الشرك والكفر والباطل والظلم والضلال والبدعة والشر. فالذي لا يكره الباطل لا يحب الحق، والذي يدعي محبة الحق وهو يدافع عن الباطل وينصر الباطل وينصر أنصار الباطل فهو كذاب، لأنه لو أحب الحق لما نصر أنصار الباطل. هذا أصل الدين، هذا أصل الدين يا عباد الله. لا دين إلا بحبه ولا حب إلا ببغض. نسمع الناس اليوم يقولون كلمة حب ويقولون المحبة ويقولون ويدعون الحب، وحقيقة حبهم حب الشيطان وحب أولياء الشيطان وحب الكفر وحب الشرك وحب أنصار الشرك وأنصار الكفر وحب الضلال وحب البدعة وأنصار البدعة. كيف ممكن يا عباد الله أن يجتمع في قلب إنسان حب شيء مع حب ما يضاده؟ هل هذا معقول؟ الحق واحد يا عباد الله، أما الباطل فإنه يتعدد. الصراط المستقيم صراط واحد، أما سبل الضلال فإنها متعددة لا نهاية لها. وكما يقول العلماء الكفر ملة واحدة وإن تنوعت الأسماء والأسماء لا تغير الحقائق التي وراءها. وإذا نظرنا إلى أصل الأصول وهو مفتاح الجنة كلمة شهادة أو كلمة الشهادة لا إله إلا الله نرى فيها أنه لا بد من نفي ولا بد من إثبات. الإثبات وحده لا يكفي. تقدموا قليلا تقدموا بارك الله فيكم. فالإثبات وحده لا يكفي، لا بد مع هذا الإثبات من نفي. لا إله نفي وإلا الله إثبات. ومعنى هذه الشهادة أنه لا معبود بحق إلا الله. الآلهة كثيرة والمعبودات كثيرة ولكن كلها باطلة ولا تستحق شيئا من العبادة إلا الله الخالق الرازق المدبر. ولا بد من نفي قبل الإثبات. فالذي يقول أنا أحب الله وأعبد الله لا يكون مؤمنا حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله. لا يكفي أن تقول أنا أعبد الله وأحب الله، هذا لا يكفي حتى تكفر بجميع ما يعبد من دون الله. ويقول تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومعنى الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض. فالذي لا يكفر بالطاغوت لا يؤمن بالله وإن ادعى أنه يؤمن بالله. فلا بد أن تكفر بالطاغوت حتى تؤمن بالله. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإبراهيم تبرأ من كل ما عبد من دون الله قبل أن يثبت إيمانه بالله وحده. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله وإلا الله إثبات، إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له. فالآن يا عباد الله لا بد للمسلم أن يأخذ موقفا واضحا وصريحا تجاه كل ما يخالف عقيدته التي يعتقدها بقلبه من التوحيد والسنة. لأن كثيرا من المسلمين تربوا على المجاملة وعدم المطارحة، وبعضهم يستعملون التقية ويظهرون الموافقة ويخفون الإنكار، ولا شك أن ذلك داخل في النفاق. وبعض المسلمين يدعون حب الإسلام والتوحيد والسنة وتراهم لا يشركون في العبادة مع الله أحدا، ولكن يظهرون الرضا عن الشرك ويدافعون عن المشركين ويجادلون عن عباد القبور وعن الذين يدعون الأموات ويحبونهم. فقد لا تشرك بالله أنت، وقد لا تطوف بالقبور أنت، وقد لا تدعو الأموات، وقد لا تسبح لهم، وقد لا تدخل في كنيسة النصارى وفي معابد المشركين. ولكن إن كنت توافقهم بقلبك وتعتقد حرية الأديان وتدافع عنهم وتغضب لهم وتنصرهم على شركهم وكفرهم وباطلهم فأنت منهم. لا تكون موحدا مسلما حتى تتبرأ من الشرك ومن المشركين. ولا يكفي دعوى الإيمان والحب لله وللإسلام. اسمعوا إلى قول الله تعالى إذ يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذا موقف إبراهيم عليه السلام، وهذا موقف جميع الرسل، وهذا هو الإسلام الحق. ولا بد للمسلم أن يأخذ هذا الموقف مع جميع الكفار والمشركين وعباد القبور. لا يكون المسلم من المذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومع الأسف ينتقصنا الإخلاص في ديننا، لأن حبنا وبغضنا غير مبني على الحب لله والبغض لله، وعلى الحب في الله والبغض في الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. فتجد المسلم الذي يقول أحب الله ثم تراه مع أنصار العلمانية وأنصار القبورية وأنصار الاشتراكية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان؟ لا يمكن أن تحب الله وأن تحب أعداء الله، لا يجتمع هذان الحبان في قلب واحد إذا ادعى الإيمان. والله أعلم بما في قلوبنا. قال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. عباد الله، كما لا يكفي في الإيمان الحب بدون بغض، بدون بغض بما يناقض الإيمان، لا يكفي في السنة أن تحب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسمع الناس اليوم يقولون: أنا سني، أنا سلفي، أو أنا على منهج أهل السنة والجماعة، لأنه يحب السنة، يحب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرأ الحديث ويدرس المصطلح ويعمل بالسنة العملية والقولية. وهذا وحده لا يكفي، لا يكفي حتى تكون سنيا. لا بد أن تبغض البدع والمحدثات في الدين، وأن تتبرأ من جميع البدع ومن جميع أنواعها، سواء كانت بدعة عقائدية أو بدعة قولية أو بدعة فعلية. ولا بد أن تتبرأ من جميع فرق المبتدعة كالخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الحاكم الظالم، وكفرق الشيعة والروافض الذين يسبون الصحابة ويعبدون أهل البيت من دون الله، وكفرق المعتزلة الذين يقدمون العقل على القرآن والسنة، وكثرة الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، وكثرة القدرية الذين ينفون القدر، وفرق المرجئة والأشاعرة والماتريدية، وكثرة الصوفية من تيجانية أو شاذلية أو رفاعية أو قادرية أو بتششية أو نقشبندية أو غيرها من فرق ومن طرق أهل البدع الذين يغنون ويرقصون في مساجدهم وزواياهم ويدعون إلى عبادة القبور وإلى وحدة الوجود وغيرها من البدع، وكالجماعات المعاصرة كالإخوان ومن على شاكلتهم كجماعة التبليغ. وإذا درست سيرة المؤسسين لهذه الجماعات ونظرت إلى موقفهم من السنة والتوحيد تجد أنهم ينتسبون إلى فرقة من فرق أهل البدع، وأنهم لا يحاربون الشرك ولا يحاربون البدع، وتجدهم يحبون أنصار الشرك ويحبون أنصار البدع ويكرهون أنصار التوحيد وأنصار السنة. فمؤسس جماعة التبليغ كان من الصوفية على طريقة الششتية، وكان من المدرسة الديوبندية في الهند، وكان على عقيدة الماتريدية التي تؤول الصفات، وكان من القبورية، وأسس جماعته على بيعة لأربع طرق صوفية، ودفن في مسجده في الهند. ومؤسس الإخوان تربى تربية صوفية وأخذ البيعة على الطريقة الشاذلية الحصافية، وكان على عقيدة الفرقة الأشعرية المفوضة التي تفوض الصفات وتؤولها، وكان يعتبر عبادة القبور أنه ليس من الشرك. فكيف تقول أنا السلفي أو أنا السني؟ وكيف تقول أنك تحب السنة وأنت تحب هذه الجماعات وأنت تدافع عنها وتنصرها وتغضب لها؟ أين السنة؟ أين الانتصار للسنة؟ أين محاربة البدع؟ وكيف تقول أنا سني وأنت تحب الخوارج الذين يدمرون البلاد ويقتلون الأبرياء ويفجرون المباني باسم الإسلام والجهاد؟ كيف تدافع عنهم وتغضب لمن ينتقدهم وتجادل عنهم وتغضب لهم؟ السلف الصالح كانوا لا يحبون أهل البدع، وكانوا ينكرون عليهم، وكان عندهم شدة عليهم. فلا تكون سنيا حتى تتبرأ من البدع ومن أهل البدع. ولا يمكن للمسلمين أن يتحدوا على غير التوحيد والسنة، والذين يريدون جمع الناس على غير التوحيد والسنة لن يتم لهم ما يريدون أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الأعمال إلا بشرطين: الأولى الإخلاص والتوحيد، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى دين القرآن: mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs, et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait voir dans ce verset un des principes fondamentaux parmi les plus importants de la religion musulmane. Un principe que la plupart des musulmans ont mal compris de nos jours. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants en disant qu'il leur a fait aimer la foi et qu'il leur a embelli la foi dans leur cœur. Mais il ne s'est pas limité à cela. Car s'il se limite uniquement à ça, c'est-à-dire à aimer la foi, c'est pas suffisant pour être un croyant. Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait également détester le kufr, le shirk, le fisq et tout ce qui a rapport avec les péchés. Ce qui nous fait comprendre que le vrai croyant est celui qui aime et qui déteste. Et qu'il n'a pas d'amour réel sans haine. C'est-à-dire qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il aime le tawhid, qu'il aime la foi, et en même temps il déteste le mensonge, il déteste la fausseté, il déteste le shirk. Il déteste tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi les fausses divinités, parmi les idoles, et parmi ce qui est adoré dans le mensonge, parmi les divinités des hommes. Donc, tu peux aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu peux prétendre aimer la religion de l'islam, tu peux prétendre aimer le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et tu peux prétendre aimer la vérité, aimer le tawhid, la sunna, la justice, le bien, mais tout cela ne compte pas si tu ne détestes pas le mensonge, si tu ne détestes pas le shirk, si tu ne détestes pas le coupre, si tu ne détestes pas la fausseté, si tu ne détestes pas l'injustice, si tu ne détestes pas la bid'ah. Et si tu prétends aimer Allah et aimer l'islam et que tu supportes les gens qui défendent le shirk, qui défendent le coupre, qui défendent le mensonge et l'égarement, alors tu n'aimes pas Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'aimes pas l'islam. Car tu ne peux pas aimer une chose et défendre son contraire en même temps. Tu ne peux pas aimer le tawhid et défendre le shirk, et défendre les gens qui font le shirk, comme ceux qui adorent les tombes. Tu entends des gens aujourd'hui qui parlent de l'amour. Ils disent qu'il faut aimer tout le monde et qu'il faut aimer toutes choses et qu'il faut aimer. Ils parlent d'amour jour et nuit. Et la réalité de leur amour, c'est qu'ils aiment le shaytan. Ils aiment le kufr. Ils aiment le shirk. Ils aiment la bid'ah. Ils aiment tout ce qui est contraire à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux pas aimer, comme je dis, une chose et son contraire en même temps. Aimer la vérité et aimer le mensonge en même temps. Et sachez que la vérité est unique. Elle n'est pas multiple. Et sachez que le mensonge et diverses et multiples. Et si on regarde même le fondement de l'islam, le témoignage de l'islam, de la foi, qui est la clé du paradis, vous voyez que le témoignage de la ilaha illallah est basé sur deux principes ou deux fondements, al-nafi wa al-isbat, c'est-à-dire la négation et l'affirmation. La première partie du témoignage, tu dis la ilaha, tu nies que toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, tu dis que toute chose en dehors d'Allah ne doit pas, tu dis que toute chose qui est adorée en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration. Hein, donc c'est une négation. Tu dis tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tu le rejettes. Et Innallah, c'est l'affirmation que seul Allah subhanahu wa ta'ala doit et mérite d'être adoré. Donc si tu fais uniquement affirmer l'existence de Dieu et ta foi en Dieu, sans renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors ton témoignage n'est pas complet. Il y a beaucoup de preuves de ça dans le Coran. Allah, il dit, « فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ » Donc celui qui a renié et qui a rejeté le tawhid et qui a cru en Allah, alors il s'est accroché à l'ancre la plus solide. Ça veut dire que, avant de dire que tu crois à Allah, tu dois rejeter le tawhid. Et le tawhid, c'est quoi? Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, par les hommes. Tu dois rejeter le shirk. Et il y a beaucoup d'autres preuves de ça dans le Coran. Que la ilaha illallah, il y a dedans l'affirmation et la négation. Et on voit aussi l'exemple d'Ibrahim, lorsqu'il a dit à son peuple, lui ainsi que ceux qui ont cru en Ibrahim, ils ont dit à leur peuple, nous nous désavons de vous. Et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions et entre vous et nous, il s'est établi une haine et une animosité qui va durer pour toujours, excepté jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Jusqu'à ce que vous ayez cru en Allah seul. Donc c'est ça la condition, c'est ça la base de l'amour dans l'islam. Il n'y a pas d'amour sans haine. Il n'y a pas d'amour sans haine. Celui qui prétend qu'il aime, mais qui ne déteste pas ce qui est contraire à la foi, Celui qui prétend aimer Allah et aimer la vérité, mais qui ne déteste pas le mensonge, alors c'est un menteur. Et donc, parfois tu vois que quelqu'un ne fait pas de shirk. Tu ne vas pas le voir en train d'invoquer les morts, ou de faire le tawaf autour des tombes, ou d'égorger pour les tombes de ceux qu'ils appellent des saints, les awliya. Et il ne fait pas ce genre de tombes de shirk. Sauf que, il aime les gens qui font ces choses-là, et il les défend, et il les supporte, et il les encourage, ou bien il se fâche si on les critique. Alors même s'il ne fait pas ses actes de shirk avec eux, mais il est avec eux dans son cœur et il les défend, donc c'est comme s'il est un d'entre eux. C'est pas une condition, c'est pas nécessaire pour que tu sois un mouchrik que tu fasses nécessairement le shirk. Si tu es d'accord avec les mouchrikin et tu les supportes dans leur croyance et que tu dis « je crois en la liberté de croyance, tout le monde peut croire ce qu'il veut » et donc les gens peuvent adorer les tombes et adorer les morts et prier les morts, et que tu es d'accord avec eux, que tu défends ce qu'ils font, et que tu les supportes dans ce qu'ils font, alors dans ce cas-là, c'est un des leurs, même si tu ne fais pas la même chose qu'eux. Et c'est la même chose pour la sunna. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, moi je suis un sunni, ou je suis un salafi, je suis les salafs. Hein? Et tu vois qu'en réalité, il n'a rien compris de ce que ça signifie d'être un sunni. Tu n'es pas un sunni, juste en disant que tu aimes la sunna et que tu suis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les sectes et les gens de Bid'ah prétendent qu'ils suivent la sunna et qu'ils aiment la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la réalité pour être un sunni, c'est que tu dois détester les Bid'ah, les innovations, et que tu dois détester les gens qui font les Bid'ah. Si tu dis que tu es sur la sunna mais tu contredis la sunna et tu aimes les gens qui font des Bid'ah et tu défends les gens qui font des Bid'ah, et tu défends les gens qui appellent à la bid'ah, alors dans ce cas-là, tu n'es pas un sunni. Même si tu prétends être un sunni. Et aujourd'hui, il y a des groupes de bid'ah qui sont établis dans le monde musulman, comme les groupes des frères musulmans, les ikhwan al-muslimin, ou comme Jama'at al-Tablir, hein. Les gens qui se promènent dans le monde, mosquée en mosquée, pour appeler les gens, ils vont frapper à la porte, ils disent, venez à la mosquée avec nous. Ça, c'est des gens en apparence, tu les vois, ils portent la barbe, comme ils, hein, ils montrent en apparence qu'ils aiment la sunna et qu'ils suivent la sunna. Mais le fondateur de ce groupe, par exemple, il fait partie d'une secte parmi les groupes de soufis qu'on appelle la Tariqa al-Chistiyya. Et il vient de l'école qu'on appelle la Diobandiyya en Inde. Et il a établi son groupe sur une veya, un serment d'allégeance, à quatre parmi les sectes des soufis. Hein? Et donc, comment vous espérez ou comment vous pensez que ces gens-là vont défendre la sunna et aimer la sunna et le tawhid alors qu'ils sont basés sur des fondements de bid'ah? C'est impossible. Et la même chose pour les ikhwan. Le fondateur des ikhwan était un homme qui est élevé sur la bid'ah des soufis, sur la tariqa qu'on appelle al-shifafiyya al-shaziliya. Donc c'est une tariqa soufiya qui fait partie des sectes d'égarement. Et aussi, il fait partie des gens qui croient en la secte des Asha'ira, qui défendent le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Et il a beaucoup d'autres bid'ah parmi les exemples des bid'ah qui sont présents dans le monde musulman. Donc si tu dis que tu es sunni, tu dois te désavouer et rejeter toutes les sectes et toutes les bid'ah sont apparus dans l'islam, que ce soit les Khawarij, les Shia, les Rafida, que ce soit les Maturidiyya ou les Asha'ira, comme j'ai dit tout à l'heure, ou que ce soit les Murji'a ou d'autres sectes. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez jamais entendu parler de ces sectes-là, et peut-être que certains d'entre vous, vous ne savez même pas que ces sectes existent, mais elles savent que vous existez, et elles essaient de tous leurs efforts de vous faire dévier du droit chemin et de vous amener avec eux. Et le fait de ne pas les connaître, parfois, c'est une des meilleures façons de les suivre dans leur égarement. Hein? Donc le sahabi, qu'on appelle Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il disait « كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرِ مَخَافَةً أَنْ أَقَعَ فِيهِ » C'est-à-dire, ils disaient, les gens, eux, ils demandaient toujours pour le bien. Mais moi, contrairement à eux, je demandais le mal, pour pas tomber dedans. Donc, c'est bien de connaître le bien,